جزاء أعظم من الصبر. يعني ما كانش في الدنيا واحد غني غنى كبير مثل الذي أعطي الصبر، يبيت على رغيف خبز يابس ويحمد الله مبسوط ويضحك، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالذي أعطي الصبر أعطي الخير العظيم. وقد يعطى المرء الدنيا بما برمتها، ملوك يملكون يعني المراتب الأولى في الدنيا من الأملاك والأرزاق، لكن ما عندهم صبر إذن ما عندهم خير وما عندهم سعادة، لأن الصبر فيه جماع الخير كله، جماع الخير كله في الصبر. ورأينا أن الصبر يكون على الطاعات، والصبر على المعاصي، والصبر على الأقدار المؤلمة. صبر على الطاعات معنى الاستمرار ولا عدم الانقطاع، إذا انقطع مرة مرتين معليش عودي ولي، لكن كونه مثلا يقوم الليل في رمضان ثم ينقطع حتى رمضان الجاي، هذا ما عنده الصبر على الطاعات. وإن كان قيام الليل نافلة، ولا مثلا يصوم الاثنين والخميس في المشتى الشتاء لما يكون النهار قصير ثم لا يصومه بقية السنة، ولا يصلي الرواتب شهر ويقطعها 12 شهر، لو قطعتها مرة مرتين في الأسبوع ولا لشغل لتعب لسفر لمرض لحاجة لا بأس، أما أن تقطعها لا لشيء فأنت يعني خسران لأن ما عندك صبر. ثم صبر على المعاصي معنى تشوف المعصية ولا تقربها، يدعوك الشيطان إلى المعصية فلا تقربها، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بباب فيه ماذا؟ ستار. والستار أسهل ما يعني تفتحه بذراعك برأسك برجلك وانت داخل، لا تحس بتعب. أسهل ما يكون المعصية، لكن تصبر وحدك لحالك ما معك أحد، لكن تصبر لأن ترى بأن الله ينظر إليك. قال وفي الصحيح عن صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، يعني طعن في النسب وهو أنك تتهم إنسان تقول له هذا ولد الحرام ولد الزنا، طعن في النسب، والنياحة على الميت، وهنا الشاهد نياحة على الميت وهو عدم الرضا على الأقدار المؤلمة. هل الأقدار المؤلمة كلنا تصيبنا، لا أحد ينجو منها. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقال الله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إمام المرسلين ابتلي، ماتوا كل بناته وبقيت له بنت واحدة فاطمة عاشت بعده 6 أشهر، ماتت أمه أمامه، مات عمه ولم يدخل الإسلام. اثنتان من الناس هما بهم كفر، طعنوا في الأنساب والنياحة على الميت. رأينا من قبل أن النائحة إذا لم تتب تأتي يوم القيامة وعليها ثياب من قاطران وذرع من جرب، والمقام هنا مقام ترهيب في خصلتين من خصال الجاهلية، والحديث يدل على أن هذه الخصال باقية في هذه الأمة. والمراد بالكفر ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما الكفر دون كفر، لأن المعصية تسمى كفر عملي، المعصية تسمى كفر عملي وهو غير مخرج من الملة، لأن وجود خصلة من خصال الكفر في المسلم ليس معنى أنه كافر، كما أن وجود خصلة من خصال الإيمان في كافر لا يعني بأنه مسلم طبعا. قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود. وقلنا ضرب الخدود هذا هو المباشر، وقد يكون ضرب الرؤوس، وهذا مثلا موجود حتى في الأمور ليس بالمصيبة كبيرة، واحد يجيب له خبر يدير هكذا، ولا المرأة تضرب ظهرها، ولا تضرب أفخذها، ولا تشق جيبها، ولا تنتف شعرها، ولا تلبس الأسود، تلبس الأسود مثل اليهود والنصارى عند الحزن، لأن ربما يضرب بعض الأعضاء يروح له البصر، يضرب هكذا يروح له البصر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى الخادم قال إذا ضرب أحدكم عبده فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، لا نضرب الوجه. الضرب يعني في الحرب أضرب، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان. لكن الأب والمعلم مؤدب لا يجوز أن يضرب الوجه، أصلا الضرب لا يجوز من الأب لأبنائه إلا للصلاة، والصلاة يضرب الضرب العقلاء، ضرب يجعلهم على جدار، حطها يعني يديه على طاولة ولا على جدار دوره ويضربه في دبوره أو ظهره، لازم يعني هذا من أجل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا ترفعن صوتك على أهلك أدبا. والسلف كانوا يعلقوا صوت كرافاج ولا الكروة يديلها مسمار ويبقى يخوف بها. الصلاة إذا ما البنت ولا الولد لم يصلي يجبد هذا الكرافاج ويضرب، يديرها مع حيط ويصوت من أجل الصلاة. دواء عرف بأن لما تصوتها المرأة وصوتها الزوجة إذا لم تصلي وكانت يعني متمردة على الصلاة اجعلها مع الجدار، لا تضرب ضرب الجاهلية، اضربها الضرب الذي ينذرها على أنها هذا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرؤوف الرحيم، ها؟ الرؤوف الرحيم، ليس هناك أرأف ولا أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال اضربوهم على عشر. لما يتجاوز عشر سنوات وأخر الصلاة ولا ما صلى، أخر الصلاة فقط غير أخرها، صوته ما يطلع الشمس وما يصليش الفجر صوته، فهو دواء نبوي، طب نبوي. هذا أعلم بأن هذا الولد خلاص عمره لا يترك الصلاة بإذن الله تعالى. قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، قلنا الجيوب الجيب هو الفتحة، ودعا بدعوة الجاهلية. دعاء الجاهلية مثل الصراخ والعاويل والجزع والسخط، وقول بعضهم أنا وجدت باش ربي يعطيني هذا الشيء، لماذا المصيبة ما تروحش عند الكفار عند المجرمين؟ هذا اتهام الله في حكمته. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة. لما تأتي العقوبة أولا المسلم يتهم نفسه، قل هذا بما كسبت أي يدي. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وقال الله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقال تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه، وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد تكون قد تكون بلاء وقد تكون ابتلاء، تكون عقوبة وقد تكون امتحانا، ولذلك إذا جاءت المصيبة فالمسلم يصبر ويستغفر ويتوب ويراجع نفسه، لأن المصائب كفارات، فالله تبارك وتعالى يسلط المصيبة لعل العبد يحدث التوبة. هي مهما يكون ما يقولش أنا راني وصلت درجة الإيمان تاع الأنبياء وريبتليني رب العالمين، لا، وإنما أولا ابتداء يتهم نفسه. فإذا أراد الله بالعبد المؤمن خيرا عجل له العقوبة في الدنيا حتى يأخذه كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالعبد تا يتركه ما عليه خطيئة، لأن المؤمن كشوف خمسة ولا ستة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. هم يجي غير هم، حاجة عطلت وجاك الهم لكن احتسبتها لله عز وجل. ما زال المؤمن كما ذكرت لكم يوم من الأيام عنده المكفرات، مكفرات الذنوب بالأعمال الصالحة وبالهموم والغموم والقذورات والبلايا. هناك بعض الذنوب لا يغفرها إلا حمل الهم على الأبناء، لا يغفرها إلا حمل الهم على الأبناء، بعض الذنوب، لأن الأب يحمل هم على ولده وعلى بنته ويسأل يغيب ويسأل فلان صلى ولا ما صلىش، فلان دخل ولا ما دخلش، فلان يعني استقام انزع ذاك الشيء ام لم ينزعه، يعني تنظر هل يستمع للقرآن أم يستمع للموسيقى، وأنت تدعو وأنت تحمل هم، هذه هموم يغفر الله سبحانه وتعالى بها ويطهر بها الذنوب. وهذا يستفاد منه أن المؤمن ينبغي أن يحتسب، ما الاحتساب؟ هو أن ينوي كل ما يصيبه يطمع في ربي أن يغفر الله سبحانه وتعالى له الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخ كبير تصيبه الحمى، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور، لا بأس طهور، إن شاء الله ما ترى بأس، وإن شاء الله هذه الحمى طهور من الذنوب. مثل ما يكون بعض الشيوخ أحيانا ما يعطي للدين قيمة ولا يستهزئ بنفسه، ما يعني يرى أنه ليس عزيز عند الله. الأصل أن المسلم عزيز عند الله عز وجل، لأن في مقابل الناس يشركون ويكفرون ويلحدون ويعبدون الأوثان ويعبدون التماثيل، أنت يحبك الله عز وجل لأنك موحد، وأصابك بمصيبة بذنب بمرض، فقال له طهور. الرجل استهزأ قال واش طهور، بل هي حمى تفور، لقيت شيخ كبير أو عقور تزيره القبور. ما واحد شيباني لقيته قلت لها إن شاء الله ما زالت البركة، يقول لي خلاص أنا بيريمي. واش بيريمي؟ تقولش هذا الشيخ المسلم يتمنى أن يزيده الله نفسا، يقول فيه سبحان الله يرفعه الله عز وجل درجة كبيرة في الجنة. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سألوه على واحد، قالوا له أو تحت الآلات، قالوا الأطباء قالوا لهم خلاص هذا ما فيه أمل، قال نزعوا له الآلات وخلوه يموت ونتنوا احنا ويتنهوا. قالهم لعل آخر لحظة يفطن ويقول كلمة، قل لا إله إلا الله، ولا يقول ها من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يقول سبحان الله يدخل الجنة، ويزداد ألما ويزداد يعني وعكا مكفرات الذنوب. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض؟ لما يعيش المسلم قد يعني يرجع له النفس ويقول لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر استغفر الله. فالمؤمن كريم على الله وعزيز على الله عز وجل ولا يتمنى الموت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض وقال له كيف تجدك الموت يعني، قال وماذا تتمنى؟ قال أتمنى إن كان الله سيعذبني في الدنيا في الآخرة فليعجل لي العذاب في هذه الدنيا. قال إنك لا تطيق، ما تقول هذا، بل قل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قادر الله عز وجل يغفر لك كل الذنوب وتلقى الله عز وجل لا ذنب ولا خطيئة. إذن هي مكفرة للذنوب، وزيد على ذلك يعطي الله عليها جزاء الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الأمور المترتبة على المصائب الرضا، الرضا يرضى الإنسان عن الله عز وجل. وقلنا بأن الرضا منزلة فوق الشكر، عفوا منزلة فوق الصبر، كاين اللي صابر وكاين راضي. وأن أحيانا المصائب تكون منعرج عودة، يعني هي سبب العودة إلى الله عز وجل، لأن الإنسان لما يمرض يبقى يشوف حقائق الدنيا وحقائق الدين وينكسر قلبه ويخضع. ومن فوائد المصائب أيضا أنها تفتح باب الرجوع إلى الله، وتفتح له باب التضرع، وتفتح له باب الدعاء، تفتح له باب العبادة، وتفتح له باب تلاوة القرآن، وتفتح له باب الذكر. لأن المريض كل الناس يناموا وهو ما ينامش، وش يبقى له؟ يبقى له إلا أن يناجي ربه، فيرى العجائب، يبقى يقول ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي مسني الشيطان بنصب وعذاب. يبقى يلح يبكي يبكي يبكي لمن؟ لله، حتى لو كان في المستشفى يبكي لله عز وجل. والمصائب تجعل الإنسان أحيانا ينقطع عن الالتفات لغير الله عز وجل، يتعبوا أهله ويتعبوا الممرضون وغير ذلك ويناموا ويبقى هو لا يستطيع النوم. تن الله تعالى قال ذكر المشركين يأتيهم الإخلاص، هو الذي يسيركم في البر والبحر الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين يدعو الله مخلصين له الدين لكن مع الأسف أنهم لا يكفرون بالآلهة بك اللحظة يجيهم الإخلاص ولذلك قال الله تعالى عن الصابرين بشر الصابرين وبشر الصابرين انظر كم هي الفتوح التي يفتحها قال وبشر الصابرين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظام البلاء إن عظام الجزاء من عظام البلاء يعني بقدر ما تكون البلية عظيمة تكون الجزاء عظيم كلما كان البلاء عظيم كان الجزاء عظيم وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم خليهم دائما مضطرعين لأن الله تعالى قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وسئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لأن المقربين إلى الله عز وجل يحصل لهم التضرع والرضا والشكر وتأتي مقامات أخرى من وراء الصبر فيرفعهم الله بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم ماذا؟ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولما يبتلي الله القوم الذين يحبهم ليس ليهلكهم وإنما من أجل أن يرفع درجاتهم ويكفر ذنوبهم وخطيئاتهم ويزيدهم استقامة قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط لأن الجزاء من جنس العمل رضي له الرضا سخط له السخط يعني سخط على القضاء والقدر وسخط الله عليه وهذا يدل بأن الله أن أكرم الناس على الله هم المؤمنون وأن المؤمن لما تصيبه المصيبة ينظر إلى الأنبياء لنا في الأنبياء كل واحد عندنا نموذج اللي مثلا أمرض يشوف أيوب عليه الصلاة والسلام اللي تأخر به الأمر في الزواج ينظر إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ومن ابتلي بالكرب ينظر إلى يونس ومن ابتلي بفقدان الولد ينظر زكريا وإبراهيم ومن ابتلي باختطاف الولد ينظر إلى يعقوب ومن ابتلي بالمال ينظر إلى داود وسليمان ملوك ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وكل نبي عندنا فيه نموذج كنت وعدتكم أني أذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نقرأه الآن في فضل الصبر منزلة الصبر قلنا منزلة الصبر منزلة من منازل العبادة مقام من مقامات العبودية قال رحمه الله تعالى ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصبر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا قال وهو واجب بإجماع الأمة قال وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر قال وهو مذكور في القرآن على 16 نوعا 16 نوع تاع الصبر الأول الأمر به أن الله أمر بالصبر فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وقال اصبروا وصابروا وقال اصبر وما صبرك إلا بالله هذا أمر الثاني النهي عن ضده كقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا لا تستعجل هذا نهي عن عكس الصبر وقال تعالى ولا تولوهم الأدبار وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وقال تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا قال فإن الوهن من عدم الصبر الثالث الثناء على أهله قال الله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار فبدأ بماذا؟ بالصابرين وقال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الرابع، النوع الرابع، إيجابه سبحانه محبته لهم، أن الله عز وجل يحب الصابرين، قال الله تعالى والله يحب الصابرين. الخامس، إيجابه معيتهم، أن الله يكون معهم، وهي معية خاصة، يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم، يعني الله عز وجل مع العباد يسمع ويرى، ولكن مع المؤمنين الصابرين معهم معية خاصة، بمعنى ينصرهم ويحفظهم ويؤيدهم. قال الله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال تعالى والله مع الصابرين. السادس، أن الله أخبر بأن الصبر خير لأصحابه، قال تعالى كقوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال تعالى وإن تصبروا خير لكم. السابع، إيجاب الجزاء بأحسن أعمالهم، لأن يعني الله تعالى يجازي بأحسن الأعمال، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بغير في أحسن ما كانوا يعملون. الثامن، إيجابه سبحانه وتعالى الجزاء لهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التاسع، إطلاق البشرى لأهل الصبر، قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بماذا بشرهم؟ ولما تكون البشرى من الله عز وجل كيف يكون عظمها وجزاؤها؟ العاشر، ضمان النصر والمدد، قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين، وقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. الحادي عشر، الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم، قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الثاني عشر، الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر، قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، وقال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الثالث عشر، الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، قال تعالى لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقال تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هي آيات لكن لا ينتفع بها كل الناس، وإنما الصبار والشكور. انظر، وقلنا أن الدين ما هو؟ صبر وشكر. وقال تعالى ومن آياته الجواري كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الرابع عشر، الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الخامس عشر، أنه يورث صاحبه درجة الإمامة، قال الإمام ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، الإمامة والحكم والنصرة والخلافة والتمكين والهزيمة للأعداء إنما تكون بالصبر واليقين. ثم تلا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السادس عشر، اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان، الله عز وجل يقرن الصبر بالإيمان، إن كنتم مؤمنين باليقين بالتقوى بالتوكل بالشكر بالرحمة، ولهذا يقول ابن القيم وهذا كان الصبر بمثابة الرأس من الجسد، إذا قطع الصبر راح الإيمان، لا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم التصوير قال إنما الصورة الرأس، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير عيش أدركناه بالصبر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الصبر ضياء، وقال ومن يتصبر يصبره الله، والإنسان ما يمكنه أن يصبر إلا إذا دعا الله ربنا أفرغ علينا صبرا. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 52 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لكتاب التوحيد.